صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل وعليك توكلنا. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ووالدين والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في عقيدته: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: ونؤمن بالبعث. البعث بعد الموت هذا من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن به، وقد دل عليه القرآن في آيات لا تحصى كثرة، دلت عليه السنة متواترة، ودل عليه العقل، ودلت عليه الفطرة، وجاءت به جميع الشرائع. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإثبات البعث، وقد أنكره كثير من المشركين، وأنكر الله تعالى عليهم ذلك وأثبته في آيات كثيرة وبأدلة متنوعة من هذه. وأمر الله تعالى نبيه أن يقسم عليه في أكثر من موضع من كتاب جل وعلا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ما افترى على الله كذبا من به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة. في سورة سبع: زعم الذين كفروا قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. ويستنبئونك حق هو، أي ما جاء في القرآن من الوعد بالبعث والجزاء، يستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وتنوعت الأدلة في كتاب الله جل وعلا في إثبات البعث، منها أن الله جل وعلا يعني أدلة هذه تسمى أدلة عقلية، وهي نقلية في نفس الوقت، عقلية ونقلية. نقلية لأنها جاءت في المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت في القرآن، وعقلية لأنها تخاطب العقل وتفهمه. فالإنسان إذا تدبر الدليل لم يجد بدا من التسليم له بقطع النظر عن كونه جاء من عند الله، لكن هذا في دليل نقلي وعقلي في نفس الوقت. وهي أنواع، منها أن الله تبارك وتعالى شبه إحياء الموتى بإنزال مطر وإنبات النبات، وهذا كل عاقل يقر به، لأنه يرى الأرض ميتة ثم ينزل عليها المطر ثم تحيا بالنبات، هذا لا ينكر أحد، هذا كل عاقل يراه ويقر به. والله سبحانه وتعالى بيّن أن إحياء الموتى مثل هذا تماما. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأحيينا به الأرض بعد موتها إيش؟ كذلك النشور، أي مثل ذلك النشور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله مطرا أو ماء، في حديث ابن عمرو رضي الله عنه عند مسلم، كالطل فتنبت منه الأجساد. هذا صريح، تنبت الأجساد، وليس من ابن آدم شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. زاد أبو داود: منه خلق، وهذا جاند منه خلق، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فانظر إلى هذا التشبيه التام، الجسد يبلى ما عدا الأنبياء عليه الصلاة والسلام وبعض الشهداء، فيبلى الجسد ويبقى تبقى خرزة عجب الذنب وهي آخر الخرزات التي تكون في الظهر. عجب الذنب خرزة فوق الدبر أول خرزة وخرزة صغيرة، هذه لا تبلى بإذن الله تبقى، ثم ينزل الله تعالى المطر. هذه الخرزة بمثابة إيش؟ البذرة. وينزل الله تعالى مطرا كالطل، تنبت منه الأجساد كما ينبت البقل. البقل هو الزرع، الزرع البقول، النباتات الخضراء. لماذا قال كالبقل ولم يقل كالشجر أو كذا؟ والأشجار تنبت من تحت الأرض، لكن سرعة الخروج، سرعة، لأن البقول هذه البقول مثل البقدونس والكراث والأشياء هذه الخضراء اللي ما لها سقان كبيرة تسمى البقول، معروفة الآن تسمى البقول. هذه تنبت سريعة مثل اللوبيا والبامية وما شابه، تنبت سريعة إذا جاءها الماء، فإنها إذا سقيت في أرض خصبة تنبت سريعة. فهذا تشبيه تام. كذلك النشور، مثل ذلك النشور، هذه الخرزة مثابة البذرة وهي مدفونة في الأرض. دع عنك من أكلته السباع ومن احترق، هذا خرج مخرج الغالب، هذا الغالب على بني آدم أنهم يدفنون وتبقى هذه الخرزة. لكن من أكلت السباع فهذا أمر آخر، وهذا شيء مستثنى، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيده مهما كان. لكن الكلام على الأكثر، هذا الغالب على الموتى أنهم يدفنون في الأرض وتبلى الأجساد ولا يبقى هذه الخرزة، ينبتون منها كما ينبت البقل. ورد حديث أنهم ينبتون في القبور، ينبت في نفس القبر، لكن الحديث هذا فيه ضعف. وظاهر الآيات والحديث أنهم ينبتون إلى أعلى كما ينبت البقل. نبات البقل معروف أنه البذرة تكون تحت التراب ثم تشق الأرض تخرج إلى أعلى، فإذا تم الجسد تكامل الخلق نفخ في الصور النفخة الثانية وتطايرت الأجساد ودخلت في الأرواح، تطايرت الأرواح ودخلت في أجسادها، كل روح تذهب إلى جسدها بإذن الله عز وجل. هذه الأجساد التي تبعث هي نفس الأجساد التي كانت في الدنيا ولو تغيرت الأوصاف، وهذا ما في إشكال، أنه حتى الطفل الصغير الآن إذا رأيت شخصا في المهد ثم رأيته بعد 60 سنة تغير جسده ولا لا؟ تغير، لأنهم يقولون عملية الهدم والبناء، أن الجسد دائما في هدم وبناء، أنه يذهب ينهدم، يعني الغذاء الذي يأكله يبني لحما جديدا وعصبا جديدا، وينهدم يعني يبلى اللحم القديم، وهكذا أهل أصحاب العلم الحديث وصلوا لهذه النظرية، عملية الهدم والجسم دائما في هدم وبناء، وأنه يذهب أشياء وتعود أشياء جديدة باستمرار. ويقال هذا هو هذا، مع أنه قد اختلف اللحم واختلف الشبه وزاد الجسد نما نموا كثيرا، لكن يقال هذا الرجل بلغ 60 وأكثر هو نفس الذي رأيته في المهد وليدا، هو وإن تغيرت الأوصاف كل تغيرا كثيرا. وهذه هي الأجساد التي عاشت في الدنيا، التي تنعمت والتي عصت أو أطاعت، هذه هي التي تبعث، فتنعم الأجساد المطيعة مع أرواحها وتعذب الأجساد العاصية مع أرواحها. هذا نوع من الأدلة، وهو التشبيه بما يراه العباد دائما، وهو إنزال المطر وإنبات النبات، هذا يراه الناس باستمرار ولا ينكره أحد، وهذا مثل هذا، فمن أنكر هذا فلينكر هذا، ومن أقر بهذا وأن الله تعالى هو الذي ينزل المطر، وأنه هو الذي يحيي الأرض بعد موتها ويخرج النبات حيا، فمن أقر بهذا لزمه أن يقر بذلك ولا محيد له عنه، ولا أحد من بني آدم ينكر أن الله تعالى هو الذي ينزل المطر، حتى المشركون، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فأنى يؤفكون، يعني كيف يصرفون عن الإيمان بالبعث وهم يقرون بهذا ولا فرق بينهما؟ هذا مثل هذا، فالذي أحيا الأرض هو الذي يحيي الناس بعد موتهم ولا فرق بين هذا وهذا. هذا دليل. النوع الثاني أن الله تبارك وتعالى احتج على المنكرين بالبدء، احتج عليهم بالبدء، والبدء يعني البدء لا ينكر أحد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما أحد ينكره. الله سبحانه وتعالى احتج عليهم بالبدء، وأن الذي بدأ الخلق قادر على أن يعيده، وهذا من باب أولى. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا دليل عقلي، كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من ابتدأ الشيء أول مرة قادر على أن يعيده من باب أولى وأحرى، هذا لا ينكره عاقل أبدا. هذا دليل نقلي ودليل عقلي. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لو لم ينس خلقه في تلك المحاجة لما حاجة، لكنه نسي خلقه. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم، يعلم جل وعلا هذا الخلق تفاصيله ومكوناته وكيف يجمع ما ذهب منه في الأرض وكيف يجتمع وينشئه جل وعلا إذا أراد، وليس ذلك وذلك أهون عليه من البدء. كل على الله هين، لكن هذا بالنظر لما يعرف الناس وما استقر عندهم أن الإعادة أهون من البدء، وإلا لما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فالكل عليه هين جل وعلا. قل يحييه الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا الآن تأكيد لهذا الأمر العظيم، لأن المنكر يستبعد أن تعود الحياة والحياة فيها حرارة ورطوبة إلى أجساد قد بردت ويبست وبليت صارت ترابا رفاتا وعظاما فصارت رميما يابسة لا حرارة فيها، كيف تعود إليها الرطوبة والحرارة والحياة بعد أن صارت رميما يابسة؟ بين جل وعلا أنه يخرج النار اليابسة الحارة من الشجر الأخضر الذي فيه الرطوبة والبرودة، فهذا دليل على كمال قدرته جل وعلا، وأنه يخرج الشيء من ضده، والله على كل شيء قدير. والناس يعرفون هذا، شجر يسمى المرخ والغفار، يأخذ غصن من هذا وغصن من هذا ثم يحك أحدهما في الآخر فيتخرج منه الشرارة ويوقد منه النار، فتخرج هذه الشرارة من هذا النبات الأخضر بأمر الله بقدرته جل وعلا. فمن قدر على هذه الأمور تراه العباد يراه الناس بعيونهم، فكيف يستبعد أمرا شبيها به وهو يرى نظيره ويقر به؟ فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني كيف تستبعد على قدرة الله شيئا والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى آلات ولا يحتاج إلى معاناة ولا يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى جهد كما هو الحال بالنسبة للمخلوقين، يصنعون لكن يحتاجون إلى آلات، يحتاج إلى مواد، يحتاجون إلى جهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى معين وأجهزة تعينه حتى يصنع وحتى يجمع. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا كله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الآن ثلاثة دلالة، وليس الذي خلق السماوات والأرض، هذا الدليل الثالث، دليل عقلي، هذا دليل عقلي، العقل يقر أن من خلق الأكبر قادر بأولى على أن يخلق الأصغر، يعني هذا أعظم، الذي قدر على الأعظم لا يعجزه الأسهل والأصغر. والله تعالى أخبر أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله تعالى خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يتعب، وإنما خلقها بكل يسر وسهولة جل وعلا، فهو قادر باب أولى على أن يخلق ما دون ذلك. هذه ثلاثة أدلة. الرابع دليل حسي، وهو ما حصل من إحياء للموتى في الدنيا وتواترت به الأخبار وتناقلها الناس حتى صارت من الأحداث التي شاعت وذاعت وعم العلم بها. وإن لم يقرأ الإنسان القرآن أو يسمع في السنة، بل هذه شاعت وذاعت أخبار وقعت وانتشرت وشاعت بين الناس وقص الله علينا في كتابه، وقد حصل هذا كثيرا كما في سورة البقرة، ذكر الله تعالى عدة مواقف أو عدة صور لإحياء الموتى، منها القتيل الذي ضرب بجزء من البقرة فأحياه الله، ومنها قصة صاحب الحمار العزير الذي أماته الله ثم أحياه وأحيا حماره، ومنها قصة إبراهيم عليه السلام الطيور التي قطعها ثم دعوهن يأتينا كسعياء، ومنها قصة الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ومنها بني إسرائيل الذين أخذتهم الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه عدة وقائع. ومنها عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، هذه عدة يعني صور لإحياء الموتى وقعت في الدنيا، ولكنه ليس البعث الذي وعد الله به، هذا إحياء مؤقت ليكون آية وعبرة، وليس هو الإحياء الذي يكون بعد البعث بعد الموت. إذن هذه أمور وقعت في الدنيا، فكيف بعد ذلك ينكر أحد أن الله تعالى قادم على إحياء الموتى؟ ثم إن الله جل وعلا بيّن أن هذا يعني أن العقل السليم يقر به، لأن من أنكره فقد نسب العبث إلى الله عز وجل، وكل عاقل يعلم أن الله تعالى حكيم، أنه لا يمكن أن يفعل شيئا عبثا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وإذا كان العاقل لا ينسب أحد للعبث من أحد الناس، كل عاقل لو قلت ما رأيك في فلان العاقل وهو من عامة الناس هل يفعل شيئا عبثا؟ قال لا يمكن، الإنسان عاقل ولا يمكن يفعل شيئا عبثا، فكيف ينسب العبث لأحكم الحاكمين جل وعلا؟ إذن هذه أدلة كثيرة، والسنة جاءت بهذا متواترة، والعقل كما تقدم والفطرة التي فطر الله عليها العباد تقر بذلك، لأن الإنسان مفطور على معرفة الله وأنه أحكم الحاكم، هذه فطرة فطر الله عليها العباد، أن الله هو خالقهم وأنه جل وعلا أحكم الحاكمين وأنه على كل شيء قدير. فمن أنكر البعث فقد انتكست فطرته، إلا كل صاحب فطرة سليمة يعلم أن ربه على كل شيء قدير وأنه جل وعلا أحكم الحاكمين، فلا يمكن أن ينكر البعث فيعجز ربه أو ينسبه للعبث جل وعلا. والبعث يكون كما تقدم، ينفخ في الصور النفخة الأولى ثم الثانية، وهي نفخة البعث، الأولى نفخة الفزع والصعق والثانية نفخة البعث. اختلف العلماء رحمه الله في النفخات، منهم من قال إنها ثلاث، نفخة الفزع المذكورة في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين، قالوا هذه الأولى نفخة الفزع يفزع الناس، ثم ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة الصعق فيموتون، ثم النفخة الثالثة وهي نفخة البعث. ولكن الراجح أن النفخات اثنتان، نفخة الفزع والصعق هذه واحدة، ويوم ينفخ الصور ففزع من في السماوات ومن الأرض، ذكر الفزع. وفي سورة الزمر ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الأقرب نفخة الفزع هي نفخة الصعق، يحصل الفزع أولا ثم يليه الصعق. ويؤيد هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ويبقى، لما ذكر الدجال وعيسى قال: ويبقى شرار الخلق أو شرار الناس في أحلام في خفة الطير وأحلام السباع، فيأتيهم الشيطان فيأتيهم إبليس فيقول: ألا تستجيب، وهم في ذلك دار عيشهم حسن رزقهم، فيقول: ألا تستجيبون، فيقولون: بماذا تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأصنام وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. قال: ثم ينفخ في الصور فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ولا يسمعه أحد إلا رفع ليتا ووضع ليتا، الليت قال صفحة العنق، يعني يميل عنق يرفع صفحة إلى أعلى وصفحة تكون إلى أسفل، يعني يميل رقبته يستمع، فلا يسمعه إلا رفع ليتا ووضع ليتا، ثم يصعق الناس، ثم ينفخ فيها أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال: أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. الحديث فظاهر أنه ما في فزع قبل النفخة، نفخة الصعق، لأن الناس على حالهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم، تقوم الساعة والرجل يلوط في حوض إبله فلما يصدر عنه حتى تقوم، وتقوم الساعة والرجل يحلب لقحته فما يرفع الإناء إلى فيه حتى تقوم. هذا أيضا يدل على أن الناس على حالهم المعتادة، يتبايعون ويشتغلون ويحلبون ويأكلون ويشربون، ثم ينفخ الصور فجأة، كما قال تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. تأتي بغتة والناس على أحوالهم المعتادة، ليس هناك فزع، لما يعيشون حياتهم المعتادة، فيحصل الفزع إذا سمعوا هذه النفخة فزعوا ثم ماتوا، ثم ينفخ في الصور نفخة ثانية فيقومون من قبورهم بعدما تتم أجسادهم وتنبت كما تقدم، ثم ينفخ في الصور فتطاير الأرواح إلى أجسادها، ثم إذا دخلت الأرواح في الأجساد دبت الحياة وينطلقون إلى المحشر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، لا يلتفت يمين ولا يسار، يعني ما في أي عمل ولا شغل إلا الانطلاق إلى مكان المحشر. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، يعني لا يعوج يمينا ولا يسارا، يتجه إلى الداعي في خط مستقيم أقرب طريق، لا ينشغل عنه بشيء، مسرعا لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وهل يبعثون عراة ولا عليهم لباس؟ الله نصصنا عراة، لكن ورد حديث رواه أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها رضي الله عنه، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. فلبس قبل أن يموت ثيابا جديدة من أجل أن يبعث في ثيابه هذه الجديدة. وليس هذا الكفن، الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، وليس التي يكفن فيها، الثياب التي يموت فيها التي جاءه الموت وهي عليه. ولا تعارض بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختنين. ظهر الله أعلم من الجمع أنهم يقومون أول الأمر عليهم ثيابهم التي ماتوا فيها، ثم بعد ذلك تتساقط عنهم، تزول هذه الثياب ويكونون في المحشر عراة حفاة، إلى نعال عليهم عراة ليس عليهم ثياب البتة، غرلا أي غير مختنين، حتى اللحم التي قطعت من ذكر أو أنثى في الصغر يعيدها الله جل وعلا ليبين للعباد أنه قادر على عيادتهم بكامل أجزائهم، حتى لو الإنسان سقطت من يد أو رجل أو كذا يعود كما خلقه الله جل وعلا. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولا تعارض بين هذا وهذا، لأن يوم القيامة يوم طويل فيه أحوال كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، فإذا جاءت حديث أو آيات قد تشكل ويعني يظن ظن أنها متعارضة، يقول ليس بينها تعارض، هذا يوم طويل، كل ما أخبر الله به حق، ولكن يحتاج إلى تأمل في الجمع. مثل الكفار ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وأخبر الله جل وعلا أن الكفار يتكلمون، قال: رب لما حشرتني أعمى. طيب لو كان أبكم كيف يتكلم؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لما حشرتني أعمى. ولا يثني نحشرهم يوم القيامة عميا وصما، ونحشرهم على يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما أبكم. والأبكم لا يتكلم، والآيات كثيرة في أنهم يتكلمون وأنهم يتحاجون، إذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء والذين استكبروا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها أنهم يتكلمون. من العلماء الحمل على أنهم يحشرون أول الأمر كما أخبر الله، ثم تعاد إليهم أسماعهم وأبصارهم ويعاد لهم الكلام. ومنهم من يقول أنه يحمل على بعض المشركين وكفرة، بعضهم هكذا بعضهم هكذا، والله أعلم، يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا، لكن لا تعارض بين النصوص، لكن تحتاج إلى تأمل في الجامع بينه، لأنه كل خبر الله ولا يمكن أن يختلف. إلا ورد أنه أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، لكن هذا الكساء الثاني، أنهم يخرجون بثيابهم ثم يكونون عراه، ثم بعد ذلك يكسى إبراهيم، أول ما تحصل الكسوة الثانية بعد العري يكسون بعد ذلك، أول من يكسى إبراهيم عليه السلام بعد العري، هذا أيضا ما في إشكال. وهذا العري لا يلتفت إليه أحد، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. قال يا عائشة: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني الأبصار شاخصة إلى السماء، ولا أحد يلتفت يمينا ولا يسارا، ولا أحد يهتم بهذه الأمور، لأنهم قد شغلوا بما هو أهم وما هو أعظم، هذه أمور لا قيمة لها ولا أحد يلتفت إليها، خلاف الدنيا إن هذا من أعظم يكون من الخزي والعار والفضيحة، لكن هذا يدل على شدة الأمر يوم القيامة، كما أخبر الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالبعث، هذا يعني خلاصة ما ورد في البعث بعد الموت، ثم يأتي بعد ذلك الحساب، قبل الحساب جزاء الأعمال، قبل ذلك يقفون مدة طويلة في عرصات القيامة، بعد أن إذا بعثوا حصل ما أخبر الله عنه أو ما أخبر الله به من تشقق السماء، تكوير الشمس والقمر، سقوط النجوم، وزلزلة الأرض، ودك الجبال، تفجير البحار، تسيير الجبال، وإلى غير ذلك مما ورد في القرآن من هذه الأمور العظام التي تحصل يوم القيامة. هذه تكون بعد البعث، إذا بعث الله جل وعلا العباد فإنها تحصل هذه الأمور العظام والناس ينظرون. هذه زلزلة الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذه زلزلة الساعة ما يحصل من هذه الأهوال العظيمة. ولكن لو قال قائل كيف تدك الأرض والجبال والناس عليها، يعني تساقط الكواكب والناس عليها؟ سألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، قالت يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض وغير الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام هم في الظلمة دون الجسر. وفي الحديث الآخر قال هم فوق الجسر، الله أعلم في الجمع بين الحديثين، قال هم في الظلمة دون الجسر، ثم في الحديث الآخر كلاهما في صحيح مسلم فيما أذكر، قال ثاني هم فوق أو على الجسر، والجسر هو الصراط، هم على الصراط ثم تدك الأرض والجبال ثم تعاد تمد وتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي انخفاضا ولا أمتا أي ارتفاعا، ليس فيها جبال ولا بحار ولا شجر ولا بيوت ولا فيها ارتفاع ولا انخفاض، كلها تمد مد الأديم وتكون مستوية تماما قاعا صفصفا مستويا تماما ليس فيها أي ارتفاع ولا انخفاض حتى تسع الخلائق. واختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، هل تبديل الأرض تبديل ذات أو تبديل صفات؟ إنما يقول إنه تبديل ذات، وهذا ظاهر السياق ظاهر الآيات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني غير السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، فهي تبدل بأرض جديدة غير الأولى، الأولى يفنيها الله ثم يبدلها بأرض جديدة، وكذلك السماوات تتشقق وتبدل بسماوات أخرى. ومن العلماء قال إن التبديل تبديل صفات، ويعني وأما الأرض فهي هي الأرض لكن تبدل الصفات، ولذلك تدك والبحار تفجر تسجر والجبال تقلع تدك وتسير ثم تمد، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت فتدك وتمد تبسط وتزال البحار والجبال وكل ما هو مرتفع يسوى ثم تبسط لتسع الخلائق، فجعلوه تبديل صفات. التبديل صفات كما بدأنا أول خلق نعيده، أي يعيده كما يعيد البشر الجن والإنس والبهائم، كل الخلائق يعيده الله جل وعلا وهي نفسه، لكن تتغير الصفات، ولا نفس كما تقدم الأجساد الأولى وإن تغيرت الصفات. والله أعلم في الواجه الأقرب والأعلم أنه تبديل الصفات، وإن كان يعني كانت المسألة تحتاج إلى أيضا يعني مزيد بحث. من أدلة الذين يرون أنه تبديل ذوات ما رواه مسلم صحيح، قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، في رواية من عند أحمد لم يسفك عليها دم، لم يسفك عليها دم، والأرض الأولى قد سفكت عليها دماء كثيرة، وقال لم يسفك عليها دم، فهذا يعني ما يدل على تبديل ذات لم يسفك عليها دم. لكن قد يجيب عنه الآخرون يقولون لم يسفك عليها دم بعد التبديل، والله أعلم. ثم العباد إذا بعثوا يقول عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، الشهيد يبعث وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، وكل يبعث على ما مات عليه، من مات يغني يبعث يغني، من مات سكران يضرب السكران، ومن مات ساجدا يبعث ساجدا، وهكذا، من مات محرما يبعث محرما ملبيا، وهكذا يبعث على ما مات عليه. معناه أن الناس يبعثون على أحوالهم التي كانت في الدنيا، ثم بعد ذلك يغير الله تعالى خلقه. هذا يبعث صغيرا، اللي مات صغير يبعث طفل صغير، واللي مات كبير يبعث كبير، ثم قبل دخول الجنة والنار تتغير الأجساد، تغير الأعمار، فإنهم يبعثون على أحوالهم التي كانت في الدنيا. هذا اللي دلت عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقد ورد في صحيح مسلم حيث ابن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الصغار الأفراط الذين يموتون وهم صغار، قال عليه الصلاة والسلام: يأخذ أحدهم بثوب أبيه. قال صغارهم دعاميص أهل الجنة، يعني الدعاميص مثل الغنم الصغار، يعني الله يبعثون صغارا، وأنه يتعلق بأبيه، يأخذ بثوب أبيه، يقول يأخذ بثوبه، ومسك أبو هريرة ثوب الرجل الذي يحدثه كما أخذ بثوبك هكذا، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. وهذا يعني ما يدل على أن الصغار يبعثون صغارا، والكبار يبعثون كبارا، وهكذا. ثم بعد ذلك تتغير، ولكم متكبرون يحشرون كأمثال الذر. ثم بعد ذلك تتغير الأجساد، أهل الجنة يدخلون على طول آدم، على طول أبيهم آدم عليه السلام، ستون على طول 60 ذراعا. ورد عند أحمد عرض 7 أذرع لكنه ضعيف، فالعرض لم يثبت فيه شيء فيما أعلم، لكن الطول 60 ذراعا في الصحيحين. كل من يدخل الجنة على طول، فكل من يدخل الجنة على طول آدم 60 ذراعا. فهذا واضح أنه يبدل الخلق، يبدل الخلق، الطول يكون 60 ذراعا، ولا يدخلون على يعني طولهم الذي كان في الدنيا. وكل من يدخل الجنة أبناء ابن 33، كما جاء عند أحمد سند صحيح، عند الترمذي أبناء 30 أو 33، حديث معاذ عن شك الراوي، لكن في رواية بدون شك، كل من يدخل الجنة ابن 33، يدخلون أبناء 33، بمعنى أنه هذا يتغير، الصغير يكبر والكبير يصغر ويكونون في هذا السن. أما ما اشتهر عند بعض العوام أن من مات صغيرا أو أن أولاد المشركين يكونون خدم أهل الجنة، هذا لا أصل له فيما أعلم، وأن كل من يدخل الجنة ابن 33. أما الولدان المخلدون هذا شيء آخر، هؤلاء غير مكلفين، ولم يخلقهم الله تعالى للنعيم، وإنما خلقهم لنعيم أهل الجنة، ليسوا من المكلفين، هؤلاء خلق آخر، مثل الحور العين، هؤلاء ليسوا من ولد آدم، هؤلاء خلق خلقهم الله في الجنة. وإن كان يعني ظاهر أنهم بصور الآدميين، في صور الآدميين أجل أن يحصل اللذة والتجانس، ما جعل الله من جنس آخر، صور أخر، ولدان مخلدون، ظاهر النص أنهم كالولدان من بني آدم، لكن هؤلاء لم يدخلوا للثواب، إنما أعده خلقهم الله لخدمة ونعيم أهل الجنة. ثم ذلك يقفون، وقفوهم إنهم مسؤولون، فيقومون في عرصات القيامة 50,000 سنة، هذه مدة طويلة جدا، جاءت في القرآن وجاءت في صحيح السنة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. العلماء لهم قولان في تفسير الآية، منهم من جعل المدة مدة العروج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والقول الثاني أن المدة هذه ظرف لليوم، مدة لليوم، في يوم كان مقداره، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم هذا يوم القيامة تعرج في ذلك اليوم. يعني ليس المقل معنى أنها تعرج مدة العروج 50,000 سنة لا, لكنها تعرج في ذلك اليوم بعدما ينتهي الحساب, أن الله تعالى يتم الحساب في نصف يوم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا, فما يأتي نصف النهار إلا وقد فصل الله تعالى القضاء وأدخل أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار النار, ثم تعرض الملائكة في بقية ذلك اليوم. فهذا يعني وقت لعروج الملائكة وليس لمدة العروج, تعرض في ذلك اليوم. وسكت عن مدة العروج في يوم كان مقداره 50,000 سنة أي يوم القيامة الذي يقع فيه العذاب سنة سنة بعذاب واقع, يقع في هذا اليوم وفيه أيضا تعرج الملائكة, يقع فيه العذاب ويقع فيه العروج وهو مدة ذلك اليوم. وجاء صريحا في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من زكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار ثم أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ثم تدنو الشمس من الخلائق. وقال قائل: أليس الشمس تكور وتلقى في النار كما جاء بعض الحديث الشمس والقمر ثوران عقيران في النار, حديث صحيح, فكيف تدنو من الخلائق قدر 50 قدر ميل وهي قد كورت وذهب ضوءها؟ التكوير هو اللف, تلف كما تكور العمامة كون كرة ثم يرمى بها في نار جهنم لأمرين: الأمر الأول لتبكيت عابديها, والأمر الثاني لزيادة حرارة جهنم والعياذ بالله. فالجواب عن هذا قبل أن تكون في آخر الأمر بعد أن يفصل الله بين الخلائق يقال ينادي منادي: ما كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس, ويتبع من كان يعبد القمر القمر, ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. هذا بعد الفصل, ثم يتبعونها وتلقى في النار: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم, أي ما يحصب أي يلقى فيها, حصب جهنم أنتم لها واردون. فتذهب الشمس إلى النار ويتبعها عابدوها فتلقى ويلقون وراءها, فلا تعارض بين التكوير وبين كونها تدنو حتى تكون من الخلائق قدر ميل. قال سليت بن عامر الراوي عن المقداد قال: لا أدري ما أراد بالميل, أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل فيه العين؟ ولا أقرب من مسافة الأرض الله أعلم, لأن الميل معروف في كلام الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي يعبر فيه عن المسافات مقدار ميل وكذا, كما ورد أن يذهب الشيطان أدبر الشيطان حتى يكون بالروحاء وهي على مقدار 4 ميال والعوالي مقدار كذا ميل 6 وقريب من هذا. فالميل معروف في كلام الصحابة وكلام السلف حديث أنس قول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج 3 أميال قصر الصلاة, رواه مسلم. فالميل يعني الغالب إطلاقه على مسافة الأرض وهو يساوي كم بالكيلو. يقولون في قولان مشهور أنه كيلو كيلوين إلا ثلثة ولا ربع تقريبا. سمعت بعض العلماء يقول أن المشايخ يقول أن الميل القديم اللي كان في عهد الصحابة والسلف أنه يساوي كيلوين, لكن الميل المعروف الآن أقل من الميل المذكور في الأحاديث, فالله أعلم. هذا ذكر الشنقيطي في بعض دروسه, الشنقيطي المعاصر معروف الشيخ اسمه محمد المختار، فالله أعلم، هذه تحتاج إلى تثبت. فعلى كل حال سواء كان كيلوين أو كيلوين إلى ربع، فالمسافة يسيرة قصيرة، والله سبحانه وتعالى خلق هذه الأجساد خلقا لا يقبل الموت، لا يقبل الفناء، وإلا ما في شيء يطيق هذه الحرارة الشديدة، تكون مقدار ميل المسافة قريبة وتحرق إحراقا عظيما. ولكن الله تعالى كتب على هذه الحياة، الحياة الآخرة والأجساد، أنها لا تموت ولا تفنى، يخلقها خلقا لا يقبل الفناء، يعطيها خلقها للبقاء جل وعلا، فأعطاها من القوة ما تتحمل هذه الأمور العظيمة. ويتحمل الناس الوقوف 50,000 سنة، هذا لا يطيق أحد بالأجساد الدنيوية، لكن تلك أجساد أخرى، ويحصل له تألم وعذاب لكنه لا يموت. ثم الناس يكونون في ظل الله. ورد في بعض الحديث أنه ظل العرش، في رواية عند الترمذي 7 ظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وبعضهم يقول ظلهم الله في ظله، بعض الروايات في الصحيحين ما في ظل العرش، في ظله. فبعض الناس ذهب إلى أنه ظل ذات الله، لكن هذا يظهر أنه قول غير صحيح، أن المراد بالظل المنسوب إلى الله ظل مخلوق وليس ظل الذات، لأنه يلزم أن تكون الشمس فوق الله، والله تعالى والله ليس فوقه شيء. الظاهر أنه يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل المخلوق، وفسر بالعرش في بعض الروايات، وفيه غير العرش، مثل ما ورد أن كل إنسان في ظل صدقته، وسورة البقر والعمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان، الغمامة هي الغياية لا تشك الراوي هل قال هذه وهذه، أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهم، هذا نوع من الظل، ظل كأن غمامة تظلل عليه، الصدقة تظلل على صاحبها، ظل العرش كما في الرواية السابقة، فهو ظل مخلوق وإن تنوع، فيظل الله تعالى من يشاء. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 7 وهم ليسوا محصورين في 7، لأنه جاء غيرهم 7 هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، 7 ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل أن يتحب في الله اجتمع عليه افترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خال فاضت عيناه، والرابع واللي هو السابع رجل قلبه معلق بالإحسان، ورجل قلبه معلق بالمساجد، هؤلاء 7، هل في غيرهم؟ يقول نعم، ورد في صحيح مسلم من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا أظل إلا ظله، هذا رواه مسلم، انظار المعسر، وكذلك إعانة الغازي والغارم، إعانة الغارم، وفي أشياء ذكر الحافظ في المكاتب، إعانة المكاتب، مكاتب معروف العبد المكاتب سيده، الغارم والغازي والمكاتب، ورد التاجر الصدوق، ذكر الحافظ عند البغوي، فهذا هؤلاء 4 مع 7 11، الغارم والغازي والمكاتب والتاجر الصدوق مع 7 هؤلاء 11، يعني هذا لأنهم ليسوا محصورين في 7، هؤلاء يظلهم الله في ظله. وإذا دنت الشمس عرق الناس عرقا شديدا، منهم من يبلغ ينزل العرق في الأرض 70 باعا، إنه لا ينزل الأرض 70 باعا ويبلغ إلى آذان الناس وأفواههم كما في الصحيحين، ومنهم من يكون العرق إلى كعبيه، منهم يكون إلى ركبتيه، منهم من يكون إلى حجته أو حقويه إلى المنتصف، منهم من يلجمه العرق إلجاما أن يصل إلى فمه من شدة الحر، ويشتد الحر ويكثر العرق وينزل في الأرض 70 باعا، والباع هو مد اليدين، من مد اليدين مع الصدر هذا الباع، ينزل 70 باعا ويبلغ إلى أذان الناس وإلى أفواههم، ومن الناس من يكون كافرا ومن الناس من لا يعرف الله عليه، من الناس من يظله الله فلا يحصل له عرق برحمة الله. وجاء عند أحمد أن هذا اليوم العظيم يخون على المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة، كصلاة مكتوبة، صلاة ظهر أو عصر أو أي صلاة من الصلاة المكتوبة لا يحس به. وهل يأكلون أو يشربون الشرب؟ نقول نعم، ورد في الحوض حديث متواترة في إثبات الحوض وأنهم يشربون من الحوض، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل نبي له حوض كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي حوض، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. أما الأكل فالله أعلم، ما أذكر فيه شيء يدل على أنهم يأكلون، الله أعلم. لكن الشرب يشربون من الحوض، من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعده أبدا. الخبز هذه نزل لأهل الجنة، هل هو النزل في قبل الدخول؟ ظاهر أنه نزل لأهل الجنة، أول ما يدخلون يذبح لهم الثور الذي يرعى في أطراف الجنة، ويأكلون من كبد الحوت، ويشربون من عين قال السلسبيلة. ظاهر أن الخبز هذه تكون نزلا لأهل الجنة كما جاء في حديث سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار جل وعلا بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة، نزل لأهل الجنة، ونزل لأهل الجنة يعني إذا دخلوا الجنة وانتهى الناس، يعني الأرض خلت من الناس، دخل أهل الجنة جنة والنار نار، هذه الأرض أين تكون؟ ماذا يكون حالها بعد الفراغ من الحساب؟ يجعلها الله تعالى خبزة واحدة نزلا لأهل الجنة، يأكلونها إذا دخلوا، يأكلونها مع الثور ومع كبد الحوت، يأكلوا من زائد الكبدها 70,000. ثم ذكر جزاء الأعمال، العرض والحساب والكتب، هذه نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. إذا في سؤال؟ نعم.